الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم استمع فأنصت فإنه يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وفضل ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. هذا فيه دليل على أن الحضور إلى الجمعة بعد أن يحسن الإنسان وضوءه ثم يستمع إلى الخطيب وهو يخطب وينصت، فإنه يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وفضل ثلاثة أيام. وهذا عمل يسير ليس فيه مشقة على الإنسان أن يتوضأ ويحضر إلى الجمعة وينصت لخطبة الإمام حتى يفرغ. وقوله في هذا الحديث من توضأ لا يعارض ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فإن هذا الحديث الثاني فيه زيادة على الحديث الأول فيؤخذ بها، كما أنه أيضا أصح منه، فإنه أخرجه الأئمة السبعة وهذا لم يخرجه إلا مسلم. فيجب أولا على من أراد حضور الجمعة أن يغتسل وجوبا، فإن لم يفعل كان آثما، ولكن الجمعة تصح لأن هذا الغسل ليس عن جنابة حتى نقول إن الجمعة لا تصح، بل وغسل واجب كغيره من الواجبات إذا تركه الإنسان أثم وإن فعله أثيب. ويدل على أنه ليس شرطا لصحة الصلاة وإنما هو واجب أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان دخل ذات يوم وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة، فقال له أمير المؤمنين عمر يسأله لماذا تأخر، فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. يعني كأنه شغل رضي الله عنه ولم يتمكن من الحضور مبكرا، قال: ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال عمر وهو على المنبر والناس يسمعون، قال لأمير المؤمنين عثمان: قال والوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. يعني كيف تقتصر على الوضوء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل؟ فأمر بالاغتسال لمن أتى الجمعة، ولكن لم يقل له اذهب فاغتسل، لأنه لو ذهب واغتسل فربما تفوته الجمعة التي من أجلها وجب الغسل فيضيع الأصل وإلى الفرع. فالحاصل أن هذا الحديث وإن كان لا يدل على وجوب الاغتسال لكن فيه أحاديث أخرى تدل على وجوب الاغتسال. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة الاستماع إلى الخطبة والإنصات. الاستماع أن يرعاها سمعه، والإنصات أن لا يتكلم. هذا الفرق بينهما، فيستمع ويتابع بسمعه كلام الخطيب ولا يتكلم. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار أبلد الحيوانات، يحمل أسفارا يعني كتبا. هل ينتفع الحمار إذا حمل الكتب بالكتب؟ لا. إذن هذا الذي حضر لم ينتفع بالخطبة لأنه تكلم، قال: والذي يقول له أنصت سكته فقد لغى. ومعنى لغى فاته أجر الجمعة، فالمسألة خطيرة. ولهذا قال هنا: ومن مس الحصى فقد لغى. أي حصى هذا؟ كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد يفرش بالحصبة، الحصى الصغار كبر العبس أو أكبر قليلا وقل، يفرش بها بدلا عن الرمل وبدل عن الفرش التي نفرشها الآن. فكان بعض الناس ربما يعبث بالحصى، يحركها بيده أو يمسحها بيده أو ما أشبه ذلك، فقال: من مس الحصى فقد لغى، لأن مس الحصى يلهيه عن استماع الخطبة، ومن لغى فلا جمعة له، يعني يحرم أجر ثواب الجمعة الذي فضلت به هذه الأمة على غيرها. وإذا كان هذا في مس الحصى فكذلك أيضا الذي يعبث بغير مس الحصى، مثل الذي يعبث بتحريك القلم أو الساعة أو ما أشبه ذلك، أو المروحة أيضا يهف هكذا إلا لحاجة، أو الذي يعبث بالسواك أيضا يتسوك والإمام يخطب إلا لحاجة، مثل لو جاءه النوم النعاس وصار يتسوق ليطرد النعاس عنه، فهذا لا بأس به لأنه لمصلحة استماع الخطبة. وقد سئلنا عن الرجل يخطب يكتب ما يستمعه في الخطبة، لأن بعض الناس ينسى نساء، فيقول: أنا كل ما مرت علي جملة مفيدة أكتبها، هل يجوز أو لا؟ فالظاهر أنه لا يجوز، الظاهر أنه لا يجوز، لأن هذا إذا اشتغل بالكتابة تلهى عما يأتي بعدها، لأن الإنسان ليس له قلبان، فإذا جعل يشتغل بالكتابة تلهى عما يقوله الخطيب أثناء كتابته لما سبق. ولكن الحمد لله الآن قد جعل الله للناس ما يريحهم، جاءت هذه المسجلات تحضر المسجل وتسجل الخطبة براحة وتستمعها في بيت